بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقيل له: أفي كل عام؟ ولما كررها السائل ثلاثا قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على أن تلتزم بما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن تجتنب ما نهاهم عنه عليه الصلاة والسلام. انتهينا البارحة من الكلام على أعمال الحج وما يشرع للحاج أن يفعله، وما يلزمه أن يتركه، وما يختم به أعمال الحج وهو طواف الوداع. وعرفنا أنه واجب من واجبات الحج، يلزم كل من أدى نسك الحج أن لا يغادر مكة إلا بعد طواف الوداع، ويستثنى من ذلك المرأة الحائض والنفساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعفاهم من الطواف، حيث قال لامرأته صفية رضي الله تعالى عنها لما علم أنها قد نزل عليها دم الحيض وأنها قد أفاضت يوم النحر يعني طاف الطواف الإفاضة يوم العيد، فقال لمن معه إذن انفروا يعني اخرجوا، ولم يطالبها بطواف، كما أنه لم يلزمها بدم أو بفدية مما يدل على أن الحائض إذا طاف الطواف الإفاضة لا تنتظر وتخرج دون أن تطوف طواف الوداع. أما المرأة التي لم تطف طواف الوداع، التي لم تطف طواف الإفاضة ونزل عليها الدم، فهذه لا بد أن تنتظر حتى تطهر، أن تنتظر حتى تطهر. ولهذا شرع للحجاج ومن معهم من النساء خاصة أن يأخذنا التدابير في أن يطوفنا طواف الإفاضة قبل أن ينزل عليهن الحيض، فإن بغتها الحيض ونزل فلها أن تأخذ من الدواء المباح ما يرفع الدم وما يقلصه وما يوقفه حتى تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة. وهذا الأمر موجود منذ مشروعية الحج، فقد يذكر أهل العلم أو ذكر أهل العلم أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا خرج للحج وخرج معه النسوة كان يسقيهن من ماء الأراك، وذلك لتأخير نزول دم الحيض. وهذه المسألة أصبحت معتادة بين النساء، يستخدمن ما يؤجل نزول الدم أو يرفعه في موضعين، في الحج ليؤدين الحج مع الناس دون تأخير أو نقص، وكذلك يفعلن في شهر رمضان. فكثير من النسوة يستخدمن من الدواء ما يؤجل نزول الدم في شهر رمضان ليستمتعن بصيام شهر رمضان كاملا دون انقطاع ودون توقف. وكل الذي يطلب منهم أن يستنصحنا يطلبنا نصيحة الأطباء، فإن القول الفصل في هذا للأطباء ليعرفوا هل استخدام هذا الدواء وذلك المانع والرافع للدم يصلح لهن أو لا، يؤثر على أجسادهن أو لا، يغير من طبيعتهن أو لا. فإذا نصح الطبيب باستخدام المرأة ما يمنع من نزول الدم فالحمد لله، وهذا من فضل الله ومن تيسيره ومن منه على الحجاج. ثم إن الحجاج بعد أن يفرغوا من أداء الحج وقبل أن ينطلقوا إلى بلدانهم جرى لكثير منهم واعتاد كثير من الحجاج أن يزوروا المدينة ليصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زيارة المدينة والصلاة في مسجدها والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزيارة أهل البقيع وشهداء أحد هي سنة مستقلة وعبادة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، وهي لا ارتباط لها بالحج ولا علاقة لها بأداء النسك، وإنما هي عبادة مستقلة خاصة بالمدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده يوم أن قدم المدينة ونزل فيه قول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فشرع لنا القيام في هذا المسجد. وأثنى على أهله حيث قال فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. وهذه الآية كثير من علماء التفسير يقولون إنها نزلت بخصوص مسجد قباء، ومنهم من قال إنها نزلت في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فصل القول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سأله بعض أصحابه يا رسول الله قول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، أهو مسجدك هذا أو مسجد قباء؟ فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إجابته إلا أنه أخذ كفا من حصى هذا المسجد ثم رفع يده ثم ضرب بها الأرض وقال لمسجدي هذا، يعني الآية نزلت في مسجده هذا. والمحققون من علماء المسلمين قالوا لا مانع أن الآية تنطبق على المسجدين معا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. لماذا؟ لأن كلا من المسجدين تحقق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسسه أول يوم وصل فيه إلى مكانه. فلما قدم اليوم الذي قدم فيه إلى منى إلى قباء ونزل في قباء بنى المسجد من اليوم الأول، من اليوم الثاني بنى مسجد قباء وبقي فيه 3-4 أيام، ثم خرج منه صبيحة يوم الجمعة لأنه وصل يوم الاثنين، وبقي به الثلاثاء والأربعاء والخميس في قباء. وبعد أن بقي هذه الأيام الثلاثة في قباء انتقل صبيحة يوم الجمعة من قباء وتوجه إلى المدينة، وكانت قبائل الأنصار تعترضه في الطريق، كل قبيلة تريده أن ينزل عندها وأن يبقى عندها، وأنها على استعداد لنصرته ولاستقباله ولضيافته، وكل يريد أن يأخذ بزمام ناقته. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، يعني إنها تسير بأمر من الله، والله هو الذي سيختار لها المكان. حتى إذا وصلت المدينة ووصلت هذه البقعة المباركة موضع المسجد، ماذا حدث؟ بركة الناقة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو المنزل وأن هذا هو المهاجر. وفي هذه الحال أيضا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، وكل كان يحرص على أن يستقبله، فما كان من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان بيته بجوار المسجد إلا أنه حمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل به إلى بيته وأنهى موضع ومكان ومحل الخلاف والنزاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله، ما دام أبو أيوب أخذ الرحلة فنحن تبعا للرحل. ونزل في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وبدأ بأمر المسجد ورأى المكان وسأل عمن له المكان، وأخبر بأنه لأيتام، فقال ساوموني وثامنوني على هذا المكان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء مسجده، فبناه هو وأصحابه رضوان الله عليهم، وابتنى النبي صلى الله عليه وسلم حجراته وبيوته بجوار المسجد، وبقي ضيفا عند أو على أبي أيوب الأنصاري مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى أن فرغ من بناء بيته. والقرآن ينزل، ومما نزل قوله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما سأله الصحابة، أخذ كفا من حصى وضرب به أرض المسجد وقال: إنه مسجدي هذا. وبناه النبي صلى الله عليه وسلم. وأكد على الصلاة في هذا المسجد وقال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال أيضا: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام يعني مسجد مكة، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رده الله على المسلمين ومكن المسلمين من أن يؤدوا فيه الصلاة وأن يحققوا فيه الثواب الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين أن الصلاة فيه 500 صلاة. فهذا الحديث وأمثاله: صلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، هي التي شرعت لنا زيارة المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يموت. قال ذلك وكان يستقبل الوفود والقبائل والأفراد والأشخاص يأتون إليه من كل مكان ومن كل فج، ينزلون المدينة حتى شرع الله جل وعلا لزيارة المدينة أدبا وسننا ضمنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ثم قال جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذه آيات علمتنا أدب السلام ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك كان من المناسب بعد أن انتهينا من الكلام على نسك على أحكام النسك وأحكام الحج وأعمال الحج أن نذكر آداب زيارة المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الفضائل. فينبغي لمن أدى أعمال الحج ورغب في أن يزور المدينة أن ينوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سافر وخرج عن المدينة وقدم بمجرد ما يرى العلامات التي تدل على قربه من المدينة كان يفرح ويسر ويعلوه السرور. فكان إذا رأى جبل أحد وهو قادم، لأنه أول معلم يظهر، يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، وكان يرسل العنان للناقة تتحرك لتصل إلى المدينة. فإذا وصل المدينة أول ما يبدأ به أنه يأتي إلى المسجد، أما من يأتي إليها من غير أهلها كما كان يفعل الوفود والقبائل. تذكر لنا كتب السيرة أن وفد عبد القيس وهم قبائل يسكنون هجر، يسكنون المنطقة الشرقية البحرين والقطيف والدمام، تلك منازلهم. قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عددهم 14 رجلا، وكان أميرهم رجل يدعى ويسمى ويلقب يلقب عبد القيس، هذا اسم القبيلة أذكره إن شاء الله. أول ما وصلوا إلى المدينة برحالهم نزلوا وربطوا الرواحل وانطلقوا، معظمهم انطلق إلى المسجد يريدون لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما هو فذهب إلى نخل مكان فيه نخل يعني إلى بستان، لأن ما دام هناك نخل معناه في بئر وفي ماء، وذهب واغتسل أماط عنه آثار السفر ووعثاء السفر، ثم جاء ولبس أفضل ما عنده من الثياب، وكان الرجل يلقب بأشج عبد القيس، هذا لقبه. وبعد أن اغتسل وتطيب وتنظف اتجه إلى المسجد، فوجد أن أصحابه سبقوه وجلسوا واستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما قدم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدهم وخيرهم وأفضلهم استقبله وأفسح له في المكان أن يجلس بقربه، ثم قال له عليه الصلاة والسلام مرحبا: إن فيك خصلتين يحبهم الله، يعني أنت رجل فيك خصلتان امتزت بهما، إن فيك خصلتين يحبهم الله: الحلم والأنا. فقال: يا رسول الله، أهما خصلتان؟ جبلني الله عليهما أو تصنعتهما؟ قال: لا، بل جبلك الله عليهما، ولذلك كانت فضل لك. فالخلاصة التي استنبطها أهل العلم من ذلك أن على من قدم إلى المدينة وهو يريد البقاء ويريد الصلاة في المسجد، أول ما يبدأ ينزل يحط الرحال في الفندق في مكان النزول، ثم يغتسل ليزيل آثار ووعث السفر، ويتنظف ويتطيب ويتهيأ، لأنه يريد أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل ومن أعظم المساجد. والله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كان مطلوب منا أن نتنظف ونتهيأ عند الذهاب للصلاة، فهذا مطلوب منا من باب أولى، ونحن نقدم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يخرج من بيته يخرج في غاية من الأدب والوقار والحشمة، ويبدأ بالذكر بدعاء الخروج من البيت إلى المسجد بسم الله. اللهم إني أسألك ويدعو بدعاء الخروج دعاء المشي إلى الصلاة. اللهم إني أسألك دعاء الخروج إلى الصلاة مشهور وكتبه الفقهاء وحفظه الناس لكن كأني نسيت. هذا دعاء الدخول إلى المسجد. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فإذا وصل إلى باب المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يتوجه إلى داخل المسجد. فإن تيسر له أن يصلي في الروضة فالحمد لله، لأن الصلاة في الروضة من فضائل الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومعنى هذا أن هذا الموضع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه روضة من رياض الجنة، وفسرها أهل العلم، فسروا هذا الكلام بأن هذا الموضع سيكون يوم القيامة جزءا من الجنة، ومعناه أن من مكنه الله تعالى بأداء الصلاة وبالطاعة وبالذكر وبالعبادة عسى الله أن يشمله ويدخل الجنة بسبب الصلاة في هذا المكان. هذا أحد المعاني. وقال بعض أهل العلم إن معناه أن هذا الموطن لكثرة ما فيه من الذكر ولكثرة ما فيه من الطاعة ولكثرة ما فيه من العبادة ولكثرة ما يرتاده المسلمون والمؤمنون والمتقون، فإنه يشبه مواطن الجنة، هو شبيه بمواطن الجنة. وعلى كل فإنه من خير البقاع، لأنه من أجزاء المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل به صلاتنا وعبادتنا ودعاءنا، وأن يجعلنا ممن يكون دخول الجنة له من أسباب الصلاة في هذا المكان. فإن تيسر له أن يصلي فيه ركعتين فذلك من خير الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا المكان وكان يصلي فيه لأن منبره جزء من الروضة ولأن محرابه جزء من الروضة ولأن مجلسه في المسجد جزء من الروضة، لذلك قال روضة من رياض الجنة، يصلي فيه ركعتين. ثم بعد ذلك يتوجه في غاية من الأدب وفي غاية من الاحترام وفي غاية من التقدير وفي غاية من الحضور، متجها من الروضة إلى المواجهة حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في بيته، يأتي إليه ويقف أمامه ويستقبل القبر ويستدبر القبلة ويقف متواضعا مستحضرا أنه يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، أشهد أنك بلغت الرسالة، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. ولا يطيل ولا يكثر ولا ينشغل بما يصرف عنه حضوره للصلاة، للصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإذا أحببت أن يرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتكن حاضر الذهن حاضر القلب، تكن كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يكلمونه وعندما كانوا يناجونه وهو حي بينهم، ما كان أحدهم ينصرف أو يصرف ذهنه أو ينشغل بغير لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت أيضا مطلوب منك أن يكون حالك كحالهم. هذا هو موقف السلام، وإن شاء الله نكمل في درس مقبل بقية أدب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الآداب التي ينبغي أن يفعلها الناس عند قدومهم وصلاتهم وبقائهم وترددهم في هذا المسجد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.